نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu hingga kita dapat bertemu di tempat ini. Dan alhamdulillah Syekh telah berada di hadapan kita. Sedikit mengenai Syekh, beliau adalah salah seorang ulama murid dari Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani Asy-Syami, berasal dari Yordania. Dan sebentar lagi beliau akan menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi kita semua. Beliau berasal dari kota Zarqa, Yordania, dan sampai sekarang masih berdomisili di sana. Dan beliau banyak menulis buku-buku ilmiah, di antaranya adalah kitab yang sudah tidak asing lagi, Sifat Shaum Nabi, yang beliau tulis bersama Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama nasihat dan bimbingan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kepada Syekh kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا مسلمين، ونحمده جل وعلا أن جعلنا من أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إن الزمان يدور دورته ليرجع الحال من بعد كما كان من قبل. فالأمة قد وقعت في تفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا حال الأمة اليوم: افتراق وشقاق ونزاع، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك حصل في هذه الأمة الضعف، وحصل فيها الوهن، وحصل فيها التأخر، وحصل فيها الهزيمة، لا بسبب كثرة العدد فأعداد أمتنا كبيرة، ولا بسبب كثرة المال، فالمال جله في أيدي هذه الأمة، ولا بسبب أي سبب من أسباب الدنيا، وإنما السبب الأكبر هو تخاذل هذه الأمة في دينها، وضعفها في يقينها وهوانها على ربها بسبب هذا البعد الشنيع وبسبب هذا التنازع الفظيع. Syekh memulai khabar ini dengan menyampaikan mukaddimah. Sebagaimana biasa, sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita minta pertolongan kepadanya, minta perlindungan kepadanya, dan kita berlindung dari keburukan jiwa diri-diri kita dan kejelekan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Kemudian Syekh mengungkapkan kepada kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita kaum muslimin, orang-orang muslim, dan menjadikan kita sebagai pengikut sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya zaman terus bergulir dan akan kembali kepada asal, kembali kepada seperti zaman-zaman yang telah lalu. Realita yang kita hadapi adalah umat terpecah belah, menjadi bergolong-golongan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis perpecahan umat, bahwa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu golongan yang berada di atas petunjuk Rasulullah, petunjukku dan petunjuk sahabat-sahabatku. Demikianlah realita umat yang kita hadapi, yaitu perpecahan. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari perpecahan itu adalah kelemahan, kemunduran dan kekalahan. Bukan karena kuantitas kita, dan bukan juga karena kekurangan harta, dan bukan juga karena sebab-sebab dunia. Karena kuantitas kaum muslimin banyak, harta juga ada pada kaum muslimin. Namun sebabnya adalah karena mereka meninggalkan agama mereka, lemah keyakinan, dan mereka jauh dari Rabb mereka. Wa idzil amru kadzalik. Ayuha al-ikhwatu fillah, فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن كتاب الله، وفيه الهداية لخلق الله، وفيه سبب صلاحهم وسبب سعادتهم. فالتالي لكتاب الله عز وجل يجب أن يقرأه ليس لمجرد البركة فقط، ولكن يقرأه ليتعلم أحكامه وليتدبر آياته وليعرف خطواته ومواضع أقدامه، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذين يقرؤون القرآن لمجرد عد الصفحات أو لمجرد نيل الحسنات من غير أن يأخذوا كتاب الله، كتاب هداية وكتاب إصلاح وكتاب تغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لم يعرفوا الهداية القرآنية، ولم يعرفوا التوجيهات الربانية التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وأمر بها رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نحن في صدده في هذه الأمسية المباركة من آية من كتاب الله لا تدل على المعنى المقصود دلالة تامة وبيانا كاملا، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Demikianlah keadaan umat kita sekarang ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini akan memberi petunjuk kepada hidayah yang paling lurus, akan membimbing manusia kepada petunjuk yang paling lurus. Al-Qur'an adalah hidayah. Al-Qur'an adalah sebab keselamatan, dan Al-Qur'an adalah sebab kebahagiaan. Al-Qur'an dibaca bukanlah untuk mencari berkah dari bacaannya saja, akan tetapi Al-Quran dibaca untuk mentadabburinya, untuk mempelajari isinya, dan untuk tafaqquh, untuk mendalami ayat-ayat Allah dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Mengapakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka yang terkunci? Al-Qur'an bukan hanya dibaca untuk menghitung halaman yang sudah dibaca berapa atau untuk mencari berkah dari bacaannya, mencari menghitung pahala. Akan tapi Al-Qur'an adalah kitabut taghyir, kitab untuk merubah keadaan kita dengan membacanya, untuk mentadabburinya. Itulah dia tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas satu ayat di dalam kitabullah untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sekarang ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya. Fa hadhihi al-ayatul karimah kad-dustur alladhi yajibu 'ala al-ummah ittiba'uhu wal-iqtida'u bihi wat-tasawwuru lahu wa fahmuhu hatta yatasanna lahum al-'amalu bi hadhihi al-ayah wal-qiyamu bi anwariha والتحلي بهديها ليرجعوا كما كانوا قادة للأمة. وفي المقدمة بعد أن كانوا قبل الإسلام في ذيل القافلة لم يعرف العرب في الإسلام إلا بالتفرق وإلا بالقسوة والتخلف والغلظة، فجاء الإسلام ليغير هذه العقول ويغير هذه القلوب ويجعل هذه الفرقة المتناحرة يدا واحدة كالقلب النابض وكالنفس الزكية، لم يؤثر بها خللها الماضي فقد رجعت نقية صفية تناست ماضيها وعاشت حاضرها. فالأمة اليوم مطالبة بأن تكون حالاتها كمثل ما آلت إليه حالة العرب قبل تنزل القرآن على نبي الإسلام، إذ حالتها اليوم كحالتها تلك، ضعف وتفرق وتناحر. فهي مطالبة بقوة أن تتوحد وأن تعتصم وأن تستحضر المعاني الجليلة التي تهدي إليها هذه الآيات وتبين ما ينبغي القيام به من واجبات، كما سيأتي بيانه في كل قطعة وكلمة من هذه الآيات الكريمات. Ayat ini merupakan undang-undang yang wajib diikuti, harus dipahami dan kemudian diamalkan agar umat ini menjadi pemimpin, menjadi umat terdepan sebagaimana generasi-generasi mereka yang telah lalu. Sebelumnya, sebelum Islam datang, umat ini manusia dalam keadaan terpecah belah, lemah, keras. Kemudian Islam merubah itu dari perpecahan menjadi persatuan, dari kekurangan menjadi kesempurnaan. Umat dituntut, umat sekarang ini, umat Islam sekarang ini dituntut sebagaimana dituntutnya manusia-manusia sebelum datangnya al-Islam, agar keadaan mereka berubah sebagaimana berubahnya keadaan umat sebelum datangnya Islam. فالله تبارك وتعالى يبتدئ الآية الكريمة ببيان الأصل الذي مهما ذهبنا ومهما رحنا ومهما جئنا لا يجوز إلا أن نرجع إليه، ولا ينبغي إلا أن نجتمع عليه، وهو قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الأصل. فالآية الكريمة ابتدأت بالأمر بالاعتصام، واعتصموا، والاعتصام أمر بالتوحد، وأمر باجتماع الكلمة، وأمر بالتكامل. ولكن هذا التوحد، ولكن هذا التكامل، ولكن اجتماع الكلمة هذه لا يكون على حزبية أو عصبية أو إقليمية أو وطنية أو أي أهداف دنيوية، وإنما هذا الاعتصام المأمور به إنما هو بحبل الله، أي بدين الله، بكتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ إلا عنها إلا هالك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الله سبحانه وتعالى memulai ayat itu dengan menjelaskan kaedah, kaedah asal dan asas, yaitu perintah untuk berpegang teguh, perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah untuk bersatu, bersatu padu. Namun bukan bersatu padu di atas prinsip-prinsip hizbiyah atau asabiyah atau iklimiyah atau wataniyah atau materi, berkumpul atas dasar materi-materi dunia. Akan tetapi perintah atau kaedah asal ini adalah perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah, hablullah, yaitu dinullah, kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Sungguhnya aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih siang sebagaimana malamnya, dan tidaklah sesat atau tidaklah seorang itu menyimpang darinya kecuali pasti binasa. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Sungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaktafi an-nassu al-Qur'ani bidzikri al-amr bil-i'tisam wa anna hadha al-i'tisam la yakunu illa ala hablillah wa lan yakuna hablullah sabila tafriq wala sabila tashqiq wala sabila tamziq wa innama hablullah sabilu wahdatin wa ittihad. واعتصموا بحبل الله، فثم قال: جميعا، أي مجتمعين على هذا الاعتصام بالكتاب والسنة. فلو أن النص القرآني فقط واعتصموا بحبل الله لكان هذا بابا لأهل الأحزاب أن يتحزبوا وأن يفرقوا الأمة وأن يشتتوها أكثر وأكثر.